إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبقيت بقية من وقائع الهجرة النبوية، ثم أنتقل إلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أخلي المقام إن شاء الله من التنبيه على دروس إيمانية وأمور متعلقة بالعقيدة والإيمان والتوحيد، لأن الإسلام ليس هو عبادة فحسب، وليس هو معاملة وخلق فقط، وليس هو عقيدة، بل الإسلام هو عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وخلق. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقيت بقية من وقائع هجرة نبيكم وقدوتكم وسيدكم وحبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. هذه البقية هي حين أشرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشرف على المدينة، وكان الأنصار يخرجون إليه، بل كانوا يخرجون كل يوم حين علموا بمخرجه من مكة وهجرته إلى المدينة. كانوا يخرجون كل يوم في الصباح الباكر، ولا يرجعون إلا إذا اشتدت الشمس. وفي ذلك اليوم الذي قارب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مشارف المدينة، كان أول من رآه يهودي، فصاح: يا بني قيلة، وهي جدة للأوس والخزرج الذين تلقبوا فيما بعد بالأنصار، إن جدكم الذي تنتظرون قد جاء. يريد إن سيدكم الذي تنتظرونه قد وصل، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج الأنصار بخمسمائة أو ستمائة قد حملوا السلاح، يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إثر قدومه ووصوله إلى مشارف المدينة. وبأي شيء استقبلوه لم يثبت ولا يصح على ما هو مشهور أنهم استقبلوه بطلع البدر علينا، لا يصح أنهم استقبلوه بأنشودة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، هذا لا يصح، لأنه من طريق راو متأخر ولعله من أتباع التابعين، وهو عبيد الله بن عائشة قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرجت الولائد والجواري ينشدن طلع البدر علينا. وهذا الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن، ضعيف الإسناد كما حكم بذلك إمام الصنعة الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال إسناد معضل، يعني أشد من المنقطع من غير تفصيل، إسناد معضل فلا يصح من الناحية الإسنادية، وكذلك لا يصح من ناحية المتن لأن فيه نكارة، ففيه من ثنيات الوداع، وثنية الوداع ليست من الجهة الجنوبية التي دخل منها رسول الله المدينة النبوية، وإنما ثنية الوداع من جهة تبوك، من الجهة الشمالية. وهذا يؤكد على أنه لا بد بل يجب التثبت من الأخبار، لا سيما الأخبار المتعلقة بالعقيدة والأخبار المتعلقة بالفقه بالحلال والحرام، فإن الله ما تعبدنا بما لم يصح لأنه مظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأعظم من هذا إذا ما نشر الناس ذلك جازمين بأن رسول الله قاله أو فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما روى مسلم في مقدمة صحيحه: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذه من آفات العصر ومن آفات أخبار العصريين في هذا الزمان، كل واحد يفتي، وكل واحد يكتب مقالات إسلامية، وكل واحد يستدل بالآيات، صح الاستدلال لم يصح الاستدلال، صح الحديث لم يصح الحديث، المهم أنه لا بد أن يملأ الفراغ في هذه الصحيفة أو هذه الوسيلة الإعلامية. ولذلك انتشر التقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لا يتصور، ومن ذلك أن كثيرا من الناس يعلمون الأطفال في مثل هذا، يقول لهم انشدوا ما كان ينشد بين يدي رسول الله، وقولوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. مرة ثانية: الحديث رواه أبو سعيد في شرف المصطفى من طريق عبيد الله بن عائشة، حكم على إسناده الحافظ ابن حجر بأنه معضل، وفي المتن نكارة. ولولا أنه تقدم ورود ذكر المدينة في التوراة والإنجيل مما لم يحرف من النصوص فيهما لقلت نكارة أخرى بذكر المدينة، جئت شرفت المدينة ولم تكن المدينة قد سميت بالمدينة في تلك الفترة. فخذ جانب الحذر والحيطة في الدين، لا سيما في النصوص والأدلة التي يستدل بها أهل العلم، الدعاة، الأئمة، أي واحد، فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك: إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بأي شيء استقبلوه؟ بما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: جاء رسول الله، جاء نبي الله. هكذا استقبلوه كما هو مخرج في الصحيحين: جاء نبي الله، جاء رسول الله. هكذا استقبلوه رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثاني، قصة وردت عن عبد الله بن سلام مخفف اللام، وهو من نسل يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام، وكان حبرا من أحبار اليهود لكنه أسلم. وفي صحيح البخاري أنه لما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أول قدومه إلى المدينة. قبل هذا الحدث أيضا في صحيح البخاري أنه قال: انجفل الناس قبل رسول الله، يعني لما قدم رسول الله من الهجرة هرع الناس إليه وانجفلوا. قال: فكنت ممن انجفل إليه وهرع نحوه. قال: فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فكيف بنبي الأمة بل خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. قال: فكان من أول ما سمعت منه قوله: أيها الناس أفشوا السلام. انظر إلى خطبة ما هي طويلة ولا عريضة، لكن الكلمات كانت يسيرة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرد الكلام كسردكم، ولكن كان يتكلم بكلمات لو عدهن العاد لأحصاهن، ولكنها كلمات كانت تنزل على قلوبهم المؤمنة بردا وسلاما، يتأثرون بالموعظة الواحدة. ما قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فطلبوا المزيد، ما قالوا خلاص دوختنا. بعض الناس عندما تمر عليهم تنصحهم يفعلون كفعل قوم نوح مع نوح: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. الأبعدون يبكون والأقربون يستهزئون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فكان من أول ما سمعت منه: أيها الناس أفشوا السلام. أفشوا السلام، ما تسلم على العربي دون العجمي، ولا على القريب دون البعيد، ولا على الذي تعرف دون الذي لا تعرف. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت بعدما أسلم، فقلت: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إذا علموا بإسلامي بهتوني وافتروا علي، فادعهم وسلهم عني. واختبأ وراء ستر أو ستر، فدخل اليهود، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر اليهود، كيف فيكم ابن سلام، عبد الله ابن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله أن يسلم. قال: أرأيتم إن لو أسلم؟ قال: نعيذه بالله أن يسلم. قال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام وقال: يا معشر يهود، أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، والله أنتم تقرؤون في الكتاب بين أيديكم إن محمدا رسول الله. شوف اليهود يتبدلون، لا عهود لا مواثيق لا حرمات لا أعراض لا حدود. هذا شأن اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. قالوا بعدما عرفوا بإسلامه، علموا بإسلامه، قالوا: شرنا وابن شرنا. هذا النقض من صفات اليهود، نقض العهود من صفات اليهود، المكر والخديعة من صفات اليهود. بقي مبحث أخير من معاني الهجرة، هجر المعاصي والفجور والمحرمات. الهجرة هي الانتقال شرعا من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، ومن بلد الشرك إلى بلد التوحيد، ومن بلد لا يتمكن الإنسان فيه أن يعبد ربه إلى بلد يستطيع أن يعبد الله فيها حرا طليقا آمنا في سربه، معافا في عقيدته ودينه وبدنه وعرضه. فما بال أولئك الأقوام يهاجرون من البلاد الإسلامية إلى البلاد الغربية ويقولون نحن مهاجرون، حسبي الله ونعم الوكيل. إذا لم يكن ثمة ضرورة بأنه اضطهد في إحدى بلاد الإسلام والمسلمين ولم يجد موطئ قدم وراحل إلى البلاد الغربية الكافرة وتمكن من عبادة ربه، هذا شيء آخر. لكن حرا مختارا بمحض إرادته يترك البلاد الإسلامية ويذهب للبلاد الغربية بحجة تطورها ومدنيتها وحضارتها، فهذا يخشى أن ينطبق عليه ما قاله رسول الله في الحديث الصحيح المخرج في السنن: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وعند أبي داود: لا ترايا ناراهما، أي نار المسلمين ونار المشركين. أما الضرورة فللضرورات أحكامها، وقد قال الله جل في علاه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهذا موجود، وبكل أسف يضطهد وينكل بالإنسان في بعض البلاد الإسلامية ويذهب إلى البلاد الغربية فيأمن على دينه باسم الديمقراطية، وكان الأولى بالمسلمين باسم الإسلام وباسم المسلمين أن يفتحوا صدورهم وأراضيهم لمن يريد أن يعبد الله وحده لا شريك له، مع الاحترام والمراعاة للأنظمة والحدود والقيود والتعليمات التي يحفظ بها الأمن ويتحقق بها الأمان في البلدان والأوطان، حتى لا يفهم أن أنظمة البشر في المحافظة على النظام والنظافة والصحة والتعليم والأمان أن ذلك هدر، لا، ما دام لا يصادم شرعة الرحمن ولا الوحي المنزل على النبي المرسل فسمعا وطاعة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمن معاني الهجرة التي يجب ولا أقول يستحب أن يتمثلها المسلم في واقع حياته وفي خاصة نفسه وفيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين عباد الله عز في علاه، أن يلتزم بجانب الهجرة بمعنى هجر ما حرم الله. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. مر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف يقوم: وقوموا لله قانتين في الصلاة، لا كما يفعل بعض الناس اليوم، شباب شببة أقوياء إذا انتهى من الفريضة قام يصلي ركعتين وأربع وستة وهو جالس، شباب شاب قوي جلد يستطيع أن يقف، لكنه تعود على عرف أهل بلده أنه ما يصلي الرواتب إلا وهو جالس، ولذلك من يوم ما يسلم الله أكبر وهو جالس. صلاة الجالس نصف صلاة القائم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقم. كان رسول الله يقوم: وقوموا لله قانتين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجعل نيته في الصلاة في قلبه، لأن التلفظ النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نويت أن أصلي، ما يفعل هذا، وإن كان أحد الفضلاء وفي هذا المسجد النبوي أجاز دفعا للوسوسة، لكن أقول الخطأ لا يعالج بالخطأ، الخطأ لا يعالج بالخطأ، النية لا ينطق بها ولو كان لدفع الوسوسة. الوسوسة تدفع بأي شيء، وأنت قائم في الصلاة إن جاءك الشيطان وسول لك بأفكار جهنمية فالتفت قليلا لا تلتفت كثيرا، وانفث بلا ريق، مهو تبصق على اللي بجوارك تقذره وتجعله قد يفر من الصلاة، لكن تلتفت قليل وتنفث 3 مرات، ينصرف الشيطان بحول الله وقوته. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نجهر بالنية لمعالجة الموسوس، يا أخي الموسوس أصلا يستعن بالله، يعبد الله، لا سيما للذين يكبرون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن اللطائف والطرائف يقولون إن فلانا من بلد كذا صلى مع فلان من بلد كذا فكان أحدهما موسوسا، ما يقتصر على التكبير مرة بل يقتصر بل 4-15 مرات، يقولون فترك الصلاة الذي بجواره وقال له أنت تعبد كم الله، كم الله عندك، تعبد 1 ولا 10؟ لأنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا ضرب من ضروب الوسوسة. كان رسول الله يقوم ويستقبل القبلة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ويكبر كما ذكرت في صحيح البخاري، يكبر مع رفع اليدين، يكبر مع رفع اليدين ممدودتا الأصابع قبل القبلة، رفع اليدين ممدودتا الأصابع ليست أو ليست منفرجة ولا مضمومة ولا مقبوضة، وإنما ممدودة من غير قبض ولا تفريج، مستقبلا صلى الله عليه وآله وسلم بكلتا يديه القبلة، أحيانا يقرن الرفع مع التكبير الله أكبر، وأحيانا قبل التكبير الله أكبر، وأحيانا بعد التكبير الله أكبر. أين موضع رفع اليدين؟ صيغتان لا ثالث لهما، إلى منكبيه بحذاء أو بحذو منكبيه صلى الله عليه وسلم، أو إلى شحمتي أذنيه، أو إلى شحمتي أذنيه، ثم يضع إحدى يديه على الأخرى، يضعهما، صفة وضع إحداهما على الأخرى كما ورد في الحديث الصحيح، يضع الكف ظهر أو بطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى، والرسغ والساعد هكذا، والرسغ والساعد هكذا، ما هو يقدم هكذا كما يفعل بعض الناس ولا يضع الكف على الكف، ولكن باطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد. وأحيانا كان يقبض، وأحيانا كان يقبض. أين موضع وضع اليدين؟ قلت بعض إخواننا المالكية يقولون أسدل، وأنا ذكرت لكم بالأمس حديث الموطأ وحديث مخرج الصحيح، إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع، يعني أنا سبحان الله ما أدري كيف يعني، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أين موضعهما من ظاهر الجسد؟ قيل تحت السرة، قيل فوق النحر، قيل فوق السرة، قيل فوق الصدر. ورجحت لكم بمقتضى الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بلفظة وضعهما صلى الله عليه وآله وسلم فوق صدره، وضعهما صلى الله عليه وآله وسلم فوق صدره. أين موضع الصدر؟ ما في تحديد بالسنتيمتر، لكن الثديان وما نزل عنهما وما نزل دون ذلك فوق السرة يطلق عليه صدر في اللغة العربية، فيضع الإنسان فوق الصدر بهذه الكيفيات 3، فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يلقي صلى الله عليه وآله وسلم ببصره إلى الأرض إلى موضع سجوده، يلقي ببصره إلى الأرض إلى موضع سجوده كما روى ذلك الحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلقي ببصره إلى الأرض إلى موضع سجوده ويطأطئ رأسه، لأن الإنسان قد ينظر إلى موضع سجوده ولكن ينظره مرفوع الرأس هكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأطئ رأسه، فداه آباؤنا وأمهاتنا، ويلقي ببصره نحو الأرض إلى موضع سجدته، إلى موضع سجدته. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي، وحذر أشد تحذير من أن يرفع الإنسان عينيه إلى السماء، فقال كما ورد في البخاري ومسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، لتخطفن أبصارهم، لا سيما مع النقوش والزخرفة في هذا المسجد النبوي الشريف وفي أي مسجد من المساجد. لا يحل له أن ينظر إلى السماء، ففي هذا وعيد شديد. وبكل أسف انظر إلى بعض الحجاج أو كثير من الحجاج وهم يصلون يلتفتون يمينا ويسارا، حتى إنك لتظنن أنهم لا يصلون، وهذا الالتفات منهي عنه، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نقرة كنقرة الديك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا أخي والله عجيب، شيء عجيب عندما ترى إنسان يصلي هذه الصلاة: الله أكبر، سمع الله محمد، الله أكبر الله أكبر. يا أخي الصلاة خير عمل تقدمه بين يدي الله، الصلاة صلة بينك وبين الله، الصلاة تطرح فيها حوائجك، الصلاة تقوي بها صلتك، الصلاة تقوي بها إيمانك، الصلاة تجدد به عقيدتك، الصلاة توحد فيها ربك. أرحنا بالصلاة يا بلال، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. هذا بلا ريب أنه لا يتأتى مع هذا النقر الذي هو كنقر الديك. نهى النبي عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب، يجلس على مقعدته ويخرج ساقيه يمنة ويسرة ويجلس على مقعدته، هذا إقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، والتفات كالتفات الثعلب، يصلي ويلتفت يمنة ويسرة، هذا كله منهي عنه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع عينيه إلى الأرض إلى موضع سجدته ويطأطئ رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يستفتح. وقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يكبر ثم يحمد الله ويثني عليها، بالاستفتاح، ثم يحمد الله ويثني عليه ثم يقرأ الفاتحة. لا تتم صلاة أحدكم حتى يحمد ويثني، أي بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح فيه أدب جم مع الله عز في علاه، فيما يتعلق أنه لا يدخل في هذه الفريضة العظيمة إلا بعد أن يثني على الله بما هو أهله، لكن بالوارد، مو تثني بصلاة الفاتح. إيه صلاة الفاتح؟ إيه صلاة الفاتح؟ يستفتحون بها ويجعلونها تعادل عشرات ومئات المرات لمن قرأ كتاب الله عز في علاه. أوراد ورد، يأتي شيخه: يا سيدنا الشيخ، يا مولاي، أريد وردا. قال: تريد وردا؟ قال: نعم. قال: أغلق عينيك واتبع ولا تخالف، ويعطيه ثلاثة أوراق أو عشر صفحات ورد، ورد لم يرد عن أتقى الخلق وأعلمهم بربه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باب وثغرة عظيمة فتحت في العالم الإسلامي. احذروها، احذروها عقيدتكم، لا تأخذوها إلا من أهل الأثر، لا تأخذوها من أهل المنطق، لا تأخذوها من أهل الفلسفة، لا تأخذوها من أهل العقل. أهل العقل أنفسهم في آخر عمرهم رجعوا إلى القرآن ورجعوا إلى السنة، مثل ابن سينا، مثل الرازي، مثل بعض الفلاسفة من الأطباء والفلكيين، رجعوا في خاتمة الأمر إلى القرآن وإلى السنة، ولكن رجعوا رجوعا متأخرا، رجعوا رجوعا متأخرا، حتى قال قائلهم: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وهذا ينطبق على ما يتعلق بالمتفقه من أهل السنة، تجد الواحد يقرأ كتاب الصلاة يمكن سنة ولا سنتين، قيل وقيل وقيل وقيل عند الرفع عند الركوع عند التشهد عند السجود، سنتين ثلاث سنوات يأخذ في كتاب الصلاة في التفريعات، وقيل وقيل وقيل. فإذا قام إلى الصلاة ما تدري هو يصلي ولا بيلعب، هو يصلي ولا يعبث. وقد قال رسول الله كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. شيخي شيخ قد يأمن قد لا يأمن. أتذكر أحد شيوخنا الفضلاء هنا في المسجد النبوي أصيب بعلة في آخر حياته وعمره، فكان لا يتمكن من الصلاة إلا جالسا، ولا يتمكن لا من ركوع ولا من انحناء، وإنما برأسه على قدر استطاعته، لم يكلف الله نفسا إلا وسعى. هاج عليه بعض طلابه قالوا: كيف الشيخ؟ نحن نركع الشيخ ما يركع، نحن نسجد الشيخ ما يسجد، إيش اللي يمنعه؟ فقال: يا أبنائي لو أحسنتم الظن بشيخكم والله إنني لمريض، ما أتمكن من الركوع والسجود إلا بالإيماء. فاغتنم صحتك قبل سقمك في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استفتاح رسول الله تارة كان يكون مختصرا كسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وأرجو من الإخوة الناطقين بالعربية وغير الناطقين بالعربية أن يضبطوا ألسنتهم بالفصحى فيما يتعلق بالقرآن والسنة والأذكار، لأنك تسمع عند الطواف وهم يقرؤون، وبعضهم يعرف يقرأ العربية، لكن تسمع تصحيفا وتحريفا. مثلا يريد أن يقول: اللهم أظلني تحت ظل عرشك، إيش يقول؟ اللهم أزلني، يعني يطلب الذل والهوان عند بيت الله العتيق. اضبط بارك الله فيك إن كان إماما في بلدك أو أي أحد من طلاب العلم من خريجي كلية الشريعة واللغة العربية، قل له: جزاك الله خير، أنا أقرأ عليك الفاتحة ركن من أركان الصلاة، جزاك الله خير، أضبط عليك هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح الذي كان يستفتح به رسول الله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء متوسط، وهذه كلها مخرجة في الصحيحين وفي الكتب الستة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأحيانا يطيل في الاستفتاح صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في الصحيح أنه إذا استفتح صلاة الليل وهو يناجي الله عز في علاه في الثلث الأخير من الليل يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فبأي استفتاح أردت أن تستفتح فاستفتح. لكن أشار ابن القيم وغيره إلى لفتة إيمانية مهمة فيما يتعلق بهذه العبادات، إن كنا نعتني بألفاظها من الناحية الفقهية لكن يجب أن نعتني بألفاظها من الناحية الإيمانية، وهي أن المسلم إذا كمل فقهه عن ربه تعامل مع الله في الاختيار والانتخاب للأدعية والأذكار بقدر حاجته التي يحس ويشعر بها. فإذا كان الإنسان في يومه وليلته مثخا بالذنوب والمعاصي، ما أكثر الذنوب التي اقترفها، فمن الأولى به أن يستفتح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. إذا وفق للعبادة والطاعة يستفتح بالثناء على الله بما هو أهله وهلم جرا. وهذا يدل على أن فقهه فقه بالحلال والحرام لعنايته بالألفاظ النبوية والأذكار والدعوات، وفقهه فقه إيماني. وهكذا كان الفقه عند السلف، ما كان الواحد يحفظ فقه مجرد فقط، فقه مجرد، دص مجرد، من غير أن يتفاعل معه من الناحية النفسية والقلبية والإيمانية. اللهم أصلح أحوالنا وشؤوننا. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولاستعاذته صيغتان، إحداهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من همزه، الهمز ضرب من الجنون، صورة من صور الجنون، فنحن نستعيذ بالله عز في علاه من أنواع الجنون كلها. من همزه ونفخه والكبر، الكبر. كثير من الناس عنده علم، عنده عمل، عنده رغبة، لكن يمنعه الكبر من أن يسمع، أو يمنعه الكبر من أن يقبل، أو يمنعه الكبر من أن يكون رجلا صالحا. يقول أنا الآن كم عمري؟ 40 50 60 سنة. كيف الآن يعني بعد ما شاب راح الكتاب تريد أن أطبق السنة وأرجع يعني أقرأ قرآن؟ بعد ما شاب راح الكتاب. يا أخي، لا سيما في العقيدة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله، 40 سنة في الاعتزال في التأويل الباطل في عقيدة غير عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن الله هداه وشرح صدره لعقيدة أهل السنة والجماعة. جمع كتبه بعد 40 سنة من الضلال والغواية، وصعد على المنبر وقال: ترى هذه الكتب أنا متراجع عنها. برضنا ندين الله بمذهب الأشعري القديم؟ أنا تائب منها. وأحرقها وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، قرر وحرر وثبت عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا يزال في العالم الإسلامي اليوم من يدين الله بمذهب الأشعري القديم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا مثل بعض المسلمين اليوم، الاشتراكية والشيوعية سقطت وانهدمت وانمحت وتحت الأقدام وضعت، ومع هذا يقومون في وسط العالم العربي والإسلامي يقول: لا لا لا، نحن ندين الله بهذا النظام. سخافة، حماقة، حرمان، ضلال. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت، اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. والصيغة الثانية في الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا يجهر رسول الله بالاستعاذة، لا يجهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة. ثم ينتقل صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة إلى البسملة، وجل أحوال رسول الله كان يبسمل بلا جهر، كان يبسمل في نفسه. لحديث الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ما كانوا يقرؤون، لفظة ما كانوا يقرؤون ضعيف شاذ، ولكن اللفظ المحفوظ المخرج في الصحيحين من حديث أنس: لا يجهرون أو لا يذكرون، لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أو يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. أحيانا لو طبق الإنسان الجهر نقول له: ما أخطأت، لأن من النادر. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر، لحديث أبي هريرة الصحيح أنه صلى بقوم فجهر ببسم الله، فجهر ببسم الله، وبعد فراغه من صلاته قال رضي الله عنه: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة ولو كنت وراء الإمام، ولكن لا ترفع صوتك، أسر بالفاتحة ولو كنت وراء الإمام. لحديث رواه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فارسي اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، يقرأ آية آية آية آية. في حديث عائشة الصحيح يقول الحمد لله رب العالمين ويقف. إذن من فين جانا بعض القراء هدانا الله وإياهم يتنافسون ويتسابقون في قراءة الفاتحة بنفس واحد، والشمس وضحاها أيضا مسابقات في قراءة الشمس وضحاها في نفسين أو في نفس واحد، هذا ما هو من السنة. ونص على هذا أبو عمرو الداني قال المنقول عن السلف، أبو عمرو الداني يقول رحمه الله وهو مقرئ، يقول أثر عن السلف وقوفهم على رؤوس الآي وإن تعلق ما بعدها بما قبلها. إذن ليس من السنة أن يواصل الإنسان بنفس واحد، هذا ما هو ليس من السنة. ثم يقرأ سورة صلى الله عليه وآله وسلم، والسور رصدت قراءة النبي للسور رصدت، كان يقرأ في كذا بكذا ويقرأ بكذا بكذا، وهذا باب مطول، لكنه أمر الإمام أن يخفف، من أما الناس فليخفف، فإذا صلى لنفسه كصلاة الليل والضحى فليطول، فليطول ما شاء. بل إن النبي في سفرة من الأسفار قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها وقسمها بين ركعتين، وقسمها بين ركعتين. وروى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب أنه خرج مع أصحابه في سفرة فقرأ في ركعتين بقريش والفيل، بقريش والفيل، فلا حرج أن يقرأ مطولا أو أن يقرأ دون ذلك ولو التزم هدي رسول الله إن كان إماما أو غير إمام في غير الفريضة، إن صلى الرواتب والتطوع إن ترسم ما كان يصلي به رسول الله من السور فالحمد لله رب العالمين. فإذا فرغ من الفاتحة قال آمين، إذا فرغ من الفاتحة قال آمين، يمد بها صوته، يمد بها صوته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن بتأمين الإمام، فإن الملائكة تؤمن وإن الإمام يؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ها برضه أقول لك أمن كما أمن رسول الله ورغب في ذلك، تقول لا، مقتضى المذهب يقول لا تؤمنوا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا بل إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش الفرق بينهما؟ ابن تيمية يفرق بين هذين الذكرين رحمه الله، يقول شاع عند الناس أنهم عند الاسترجاع والمصيبة يحوقلون، والحوقلة للاستعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أريد أن أصعد جبلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، أصبت بمصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فتؤمن وتمد بها صوتك، تؤمن وتمد بها صوتك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يركع رفع يديه مع هذا الركوع كهيئة الرفع الأول عند تكبيرة الإحرام، كما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم، أنت قد تأخذ برأي شيخك، رأي شيخك قد يعتمد على فلان من الصحابة، فلان من التابعين، لكن من علم حج على من لم يعلم، من علم حج على من لم يعلم. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. مالك حين قال له الخليفة نعمم الموطأ على العالم الإسلامي كله قال لا، احذر، انتبه، لا تحمل الناس على كتاب وقد سمع الناس والعلماء، سمعوا ما لم نسمع، سمعوا ما لم نسمع. وقد ذكرت لكم في هذا الصدد قصة الخفين، وفي قصة تخليل أصابع القدمين مع أحد تلامذته النجباء وهو عبد الله بن وهب. الإمام مالك كان ينكر تخليل أصابع القدمين في الوضوء، يقول لا أحد يخلل، ليس من السنة، وليس عندي سنة، وليس عند أهل المدينة سنة. فقال له عبد الله بن وهب تلميذه حدثني يا إمام الليث عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فخلل بين أصابعه، فقال يا عجبا والله ما سمعت به إلا الساعة. ها بعد هذا تلزم الدنيا كلها أنه يكون على مذهب معين وتوقف السيف، إما هكذا وإما هكذا. يا أخي وسع صدرك وسع صدرك. هؤلاء يا إما أنا ذكرت لكم نصوصهم بالأمس عن أبي حنيفة والشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، عن مالك كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل من ترك سنة لرسول الله فهو على شفا هلكة على شفا هلكة. نحتاج على مستوى العالم الإسلامي إلى أن نعيد ترتيب عقلياتنا وعقائدنا وفقهنا بموجب القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين، خير الناس القرن الذي أنا فيه. وعند ذلك إذا تم هذا النظام ورب الكعبة سيتوحد المسلمون في إفريقيا إلى الشام إلى أوروبا إلى آسيا في كل مكان إن شاء الله. لكن عقائد مختلفة، قبور تعبد من دون الله، أنظمة يسجد لها كما يسجد لله، إذن فلا وربك لا يتحدون، لأنهم ما توحدوا على أربعة أشياء. اللي حضر معنا من أول الموسم يحفظ الأربعة الأشياء التي يجب أن يتوحد عليها المسلمون وما يتوحد المسلمون إلا عليها. أربعة أشياء يتوحد عليها المسلمون، ها لو قلت النسب واللون والثياب واللغة واللهجة هل أصبت؟ كلكم يشير بأصابع الاتهام يقولون غلطت أخطأت جانبت الصواب. إذن ما الذي يتوحد عليه المسلمون؟ احفظ احفظ بارك الله لي وعليك توحيد الله. جزاك الله خير جزاك الله خير. توحيد الله في ألوهيته، توحيد الله في ربوبيته، توحيد الله في أسمائه وصفاته، هذا واحد. يتوحدون على توحيد الله. إيش أقسام التوحيد؟ في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. القسم الثاني الذي يتوحد عليه المسلمون توحيد رسول الله في الاتباع. لا أقول قال رسول الله تقول قال فلان. التوحيد الثالث توحيد الدستور، كتاب الله وسنة رسول الله. إيش اللي باقي؟ إيش اللي باقي؟ كثير من المسلمين يقولون ها هذا القرآن وهذه السنة، ولا زلنا متطاحنين مفتونين مفرقين. تعرف ليه؟ تعرف ليه؟ أنا أذكر للطرافة وللطرفة، فإذا فرغت فانصب، اثنان بين يديك رجلان، هذا في طرافة يعني، رجلان يفهم من إذا فرغت فانصب يعني انصب لعبادة ربك، والثاني يفهم يعني كن نصابا حرامي. ولذلك بعد ما يخرج خلاص صلينا خلينا نفكك عن أنفسنا يسرق خلق الله. هل هذا مفهوم صحيح يا أخواننا؟ مفهوم صحيح. ليش مو مفهوم صحيح؟ لأنه ما بلغ مراد رسول ما بلغ مراد الله هنا. إذن الشيء الرابع الذي نتوحد عليه فهم الصحابة حداة قافلة النبوة والتابعين، هم الذين نزل الوحي بين ظهرانيهم. لو غلط الواحد لنزل الوحي يقول يا محمد انتبه غلط فلان في المسألة كذا. ولذلك قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لا على مبدأ علماني ولا على مبدأ ليبرالي ولا على مبدأ ديمقراطي ولا على مبدأ نعم نظام قانون بشري، ولكن على الوحي المنزل على النبي المرسل. أرجو أن نبث هذا في أممنا في شعوبنا في أوطاننا في كبارنا في أمرائنا في أغنيائنا في فقرائنا، هذا هو سبيل الوحدة ورب الكعبة. فاللهم وحد قلوبنا على توحيدك، اللهم وحد قلوبنا على توحيد رسول الله في الاتباع والتأسي والاقتداء، اللهم وحد قلوبنا وقلوب المسلمين على دستور الإسلام كتاب الله وسنة النبي، اللهم وحدنا ووحد المسلمين على فهم كتابك على مرادك وفهم سنة نبيك على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوقت أزف، وإن سمحتم لي أسرد سردا سريعا على خلاف النمط الذي بدأت به، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ثم بعد ذلك يركع، وإذا ركع لا يقوس ظهره ولا ينحني ولا لا ينحدر ولا ينحني ولا يقوس ظهره، وإنما يركع فيسوي ظهره استواء. لو وضع قدح الماء فوق ظهره صلى الله عليه وآله وسلم لمن سكب. أرأيتم كيف يحتاج إلى مراجعة صلواتنا؟ منا من ينحني فوق، ومنا من ينحدر، ومنا من يتقوس. هذه هيئات ليس فيها قدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسبح 3 تسبيحات كما ورد، وهي أدنى عدد في التسبيحات في الركوع والسجود، 3 تسبيحات. قال بعض العلماء جزاهم الله خيرا يسبح ولو تسبيحة واحدة، لكن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى أدنى التسبيحات للطمأنينة في الركوع والسجود 3 تسبيحات، وهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت لا يكفيني واحدة أقول هات الدليل. الآن لو قلت يكفيني واحدة أقول لك هات الدليل، إن صح الدليل نقول به. فحتى لا يسرق الإنسان من صلاته في ركوع وسجود أقل شيء 3 تسبيحات. كيف يسرق؟ هل الواحد يسرق من صلاته؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا لك الحمد، وفي لفظ صحيح ربنا ولك الحمد، ما هو مجرد ما يقول سمع الله لمن حمده، الله أكبر. اصبر وما صبرك إلا بالله. ماذا كان يصنع رسول الله؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أو اطمئن، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم ارفع كما قال النبي في حديث المسيء في صلاته حتى تعتدل قائما. مهو مثل ما يقول سمع الله وهو منحني، سمع الله الله أكبر. وهذا الذهبي اشتكى منه في كتاب سماه زغل العلم، زغل العلم يعني غبش العلم، يقول من غبش العلم عدم الاتيان بالعبادة كما فعلها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك السرقة في الصلاة، وأعظم من هذا وأسوأ إذا ما نظر فقال لا صلاتي لله، هكذا يجب أن تكون، ما هو يجب أن تكون كما تقولون أنتم. لكن الحكم ما هو؟ الحكم ما هو؟ والفيصل هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يرفع يديه مع قوله سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كما في حديث عبد الله بن عمر أثبت رفعا لليدين في 4 مواطن. أثبت عبد الله بن عمر في حديث الصحيح رفعا لليدين في 4 مواطن، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من السجدتين أو من الركعتين. عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح أثبت 4 مواطن. لكن إذا رفع من الركوع، كثير من الناس يقولون سمع الله لمن حمده، يرفعون أيديهم كهيئة من يدعو، هكذا يقولون سمع الله، لم يرد عن النبي كهيئة الداعي، ولكن رفع يديه رفعا عاديا سمع الله لمن حمده، لأنه وردت ألفاظ عند التكبيرات رفع يديه، والرفع كان ممدودة الأصابع تجاه إيش؟ تجاه القبلة. ها هنا قال الراوي رفع يديه فقد سمع الله لمن حمده، فهي هي كهيئتها في الأولى. ثم سجد صلى الله عليه وآله وسلم، سجد، هل قدم يديه؟ هل قدم ركبتيه؟ المسألة خلافية محتملة، لكن الأعجب إلي أن يقدم يديه قبل ركبتيه، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يبرك أحدنا إذا سجد كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فإن قال قائل: لكن بعض العلماء الكبراء والفضلاء يقولون حصل قلب في السند، أراد الراوي أن يقول كان رسول الله يضع ركبتيه قبل يديه فانقلب عليه فقال يديه قبل ركبتي. أقول هذا لو سلمنا جدلا ينقضه ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه صلى ذات يوم فوضع يديه قبل ركبتيه فوضع كيف انقلب؟ هذاك الأول انقلب، طيب والثاني برضو انقلب؟ كيف ما نستطيع ندعي القلب؟ أقول ما نستطيع ندعي القلب. وضع يديه قبل ركبتيه ثم قال هكذا بعدما فرغ من صلاته، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل أو قال يصلي. فإذا سجد فرج، وضع كفيه مبسوطتين، أصابعهما قبل القبلة مبسوطتي الأصابع، بسط كفيه صلى الله عليه وآله وسلم ممدودة الأصابع قبل القبلة، ما هي مفرجة ولا هكذا مقبوضة ولكن مبسوطة قبل القبلة، وفرج صلى الله عليه وآله وسلم بين ذراعيه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه. لكن إذا كنت في ازدحام شديد فلم يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل لا حرج أن تعتمد على يديك حين الضغط الشديد، لما رواه أبو داود قال كنا نعتمد في السجود على أذرعتنا أو قال أيدينا، هذا عند الازدحام. لكن عندما تصلي النافلة ما في عن ميمنتك ولا عن ميسرتك أحد، فرج اليدان، ما تنفرجان اليدان قبل المنكبين، لكن الانفراج يكون في إيش؟ يكون الانفراج بين الذراعين من جهة الإبطين حتى يبدو بياض إبطيه، ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويلصق أعضاءه السبعة، الجبهة والأنف والركبتين واليدين وطرفي القدمين. القدمان في السجود كيف تكونان القدمان؟ كيف كان يفعل رسول الله؟ بعض الناس عندما يسجد يرفع قدمي فوق وبعضهم يفرج مرة، والسنة أن تلصق بين قدميك، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد رص بين عقبيه، رص من دون مؤاخذة أكرمكم الله يعني ألصق كعبيه، رص بين عقبيه يعني ألصق بينهما صلى الله عليه وسلم مع إلزاق وإلصاق أصابع قدميه بالأرض صلى الله عليه وسلم. ثم إذا نهض من السجدة الثانية كان النبي يستريح، وتسمى عند الفقهاء لا سيما فقهاء الشافعية بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وحديثها رواه البخاري لأنه عزيز في صحيح البخاري أن النبي صلى عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض، إذا كان في وتر يعني في الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وفي هذا يقول حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه العظيم في منظومته السبل السوية في فقه السنن المروية يسن جلسة استراحة لمن، يسن ما هو بدعة، يسن جلسة استراحة لمن يقوم من وتر بثابت السنن ثم يجلس بعد ذلك في الجلسة الأخيرة للتشهد. والتشهد الأول أو الأوسط هذا واجب، يعني لو استتم أحدكم قائما ولم يتشهد التشهد الأوسط لا يرجعن، هكذا أمر رسول الله. إذا تركت التشهد الأوسط واستتميت قائما فلا ترجعن، بل قم واسجد سجدتي سهو قبل السلام، واسجد سجدتي سهو قبل السلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو جالس في التشهد يتشهد بالصلاة الإبراهيمية وما سبقها فيما تحفظون التحيات لله والصلوات والطيبات، وكان يلقي ببصره، شوف هو قائم يلقي ببصره أين؟ موضع سجوده، وهو يتشهد يلقي ببصره، هذا موضع خاص، موضع خاص، يلقي ببصره إلى إصبعه السبابة. 11 راويا رووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بإصبعه عند يشير بإصبعه يدعو بها، يشير بإصبعه عند التشهدين يدعو بها. بعضهم من الأحد عشر روى الحديث بلفظ نصب إصبعه وأيضا ينظر إليها، وهو القائل وإن كان في الحديث ضعف يسير قال لهو أشد على الشيطان من الحديد. هذا الإشارة أشد على الشيطان من الحديد فيما يروى، والحديث فيه كلام رواه الإمام أحمد. أحد هؤلاء الأحد عشر والاثني عشر وهو زائد بن قدامة قال رأيت رسول الله يحركها. قال الأولون من العلماء في تناقض، إذن حديث التحريك شاذ لا يصح، لا تعارض بين الإشارة والنصب والتحريك، لما رواه البخاري في صحيحه أن أحد الصحابة وصف خطبة النبي فقال وكان النبي في خطبة الجمعة يشير بإصبعه، هكذا في خطبة الجمعة للإمام، ما في رفع باليدين في خطبة الجمعة، بل هو إشارة بالإصبع. قال الراوي يشير بإصبعه يحركها، أشار رسول الله وهو على المنبر بإصبعه يحركها. فإن أشرت أصبت، وإن نصبت من غير تحريك أصبت، وإن حركت أصبت، ولا تعارض إن شاء الله من المسائل الخلافية المحتملة جدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يفرغ من الصلاة الإبراهيمية كان يتخير من الدعاء شيئا مطولا أو شيئا مختصرا، يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأحيانا يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، كما ورد عند أبي داود وعند أصحاب السنن الأربع دون ابن ماجه، يسلم حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر، حتى يرى بياض خده الأيسر. أما بقية الكيفيات فهي نادرة، ومن تلكم الكيفيات السلام قبل وجهه صلى الله عليه وسلم مائلا عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، لكن هذا نادر جدا نادر، لم ينقله كل الصحابة. أيضا من النوادر، من السنن النادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من السنن النادرة عن النبي في التسليم أن كما في سنن أبي داود والحديث صحيح أنه أحيانا كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا سلم إمامك بهذه الصيغة لا تقوم تثور ويعني تغضب عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذه صفة صلاة رسول الله التي يتعين على المسلم مهما كان مذهبه، يتعين على المسلم مهما كان مذهبه. دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطر أن يصلي هذه الصلاة، لأنه قال فداه آباؤنا وأمهاتنا صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو تتبعتم عشرات الألوف من الأحاديث في صفة صلاة رسول الله تعجبتم، تقولون والله إن الله قد حقق موعوده وعده لنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا عجبا كيف حفظت هذه السنة، حفظها الحفيظ العليم الذي تكفل أن يحفظ ديننا ولم يتكفل لسائر الأمم أن يحفظ شرائعها. إنا نحن نزلنا الذكر كتابا وسنة وإنا له لحافظون. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأولاها. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب الطاهر، اللهم اجمعنا والمسلمين أجمعين على الخير دائما، وعلى الطاعة والبر والتقوى دائما أبدا حتى نلقاك، واجمعنا وإياهم مع نبينا في الفردوس الأعلى. أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.